ومن فرش سورة صاد إلى فرش سورة الأحقاف. ليدبروا خاطب وفا خف نصب صاد هضمم ألا وافتحوا والنون حملا وحز يوعدوا خاطب وأب كسر أنما أمن شدد اعلم فدع عباده أوصلا وقل حسرة يعلم وفتح جنا وسكن الخلف بن يدع اتلو أو أن وقلب لا تنونه واقطع ادخلوا حم سيدخلون جهل ألا طم أنثا ينفع العلا سواء أتخفض حز ونحسات كسرحا ونحشر أعدى اليتن وارفع مجهلا وبالنون سماهم يبشر في حمن ويرسل يوحي صب ألا عند حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحل كحفص نقيض يا وأسورة حلا وفي سلفا فتحان ضم يصد فوق ويلقى كسال الطور بالفتح أصلا وطئ يرجعون النصب في قيله فشا وتغلي فذكر طل وضم اعتلوا حلا وبالكسر إذ آيات نكسر معا حما وبالرفع فوز خاطبا يؤمن طلا لنجزب يا جهل ألا كل ثانيا بنصب حوى والساعة الرفع فصلا.